مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نواصل الحديث بعون الله تبارك وتعالى حول كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهي عقيدة أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك في مقدمته التي ذكرناها وشرحناها وكنا قد وصلنا إلى الكلام على أركان الإيمان تكلمنا عن الركن الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا من أول كلام الشيخ رحمه الله تعالى في العقيدة إلى أن دخل مباشرة في كلام في عقيدة القضاء والقدر وهو أيضا ركن من أركان الإيمان ثم بعد ذلك قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين بهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد تكلم على أركان الإيمان الخمسة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر الإيمان بالملائكة الإيمان بالنبيين الإيمان بالكتب وبقي الإيمان الكلام عن الركن السادس وهو الإيمان باليوم الآخر وإن كان الشيخ طبعاً يعني لم يراعي الترتيب كما ذكرنا إنما قدم الكلام على الإيمان بالقضاء والقدر لأنه أي القضاء والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى فهذا كان يعني مواصلة للكلام على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله ولا شك أن القضاء والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى ولذلك الإيمان به يدخل في محيط الإيمان بالربوبية أو توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى لأننا عرفنا توحيد الربوبية بأنه توحيد الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى ومن أعظم أفعاله قضاؤه وقدره فما من شيء يجري في هذا الوجود إلا بقدر الله سبحانه وتعالى كما نص على ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في عقيدته قال وكل يجري بمشيئته وتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم إلى آخر ما قال فهذا لعله والله أعلم هو السبب الذي جعل الشيخ يقدم الكلام عن القضاء والقدر أو عن الإيمان بالقضاء والقدر بعد الكلام عن الإيمان بالله وحسب ما جاء في القرآن وحسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس والأخير من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي هو عمدة في هذا الباب من حديث أولا من رواية البخاري ومسلم ثم من رواية جميع السنن قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر وكثير من الآيات القرآنية جمعت الكلام عن الإيمان بالأركان الخمسة الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين في مثل قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما جاء وكما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات التي ذكرناها ونقلنا فيها كلام المفسرين. ثم دخل بنا الشيخ إلى نقطة أخرى هي في الحقيقة فرع على أركان الإيمان الستة، وهي قضية الحكم على الناس بالإيمان أو بالكفر، الحكم على الناس بالإسلام أو الإيمان أو الكفر. ولكن هذه وإن كانت مع الترتيب الذي رتبه الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى، لكننا مضطرون أن نؤجلها إلى الكلام، إلى أن ننتهي من الكلام عن اليوم الآخر، لأنه الركن المتبقي من أركان الإيمان. فلا بد للمسلم أن يعتقد وأن يفهم هذه الأركان الستة، أولاً الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب بالرسل والكتب وبالقدر، ثم بعد ذلك يتفرع على ذلك أمور تحدد علاقته بربه سبحانه وتعالى، وتحدد علاقته بنفسه، وتحدد علاقته بسائر الناس سواء منهم المسلمون وغير المسلمين. وهذا أقوله كتنبيه للإخوة الذين يتابعون معنا من الكتاب، لأن جميع النسخ العقيدة الطحاوية جعلت الكلام عن مسائل الإيمان والكفر متخللة قبل الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. لكننا ننتقل إلى فقرة أيضا ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تؤيد ما ذهبنا إليه، وهو ضرورة الكلام عن الإيمان باليوم الآخر قبل الدخول في الكلام عن مسألة الحكم على الناس كمسلمين أو ككافرين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهذا الكلام كما قلنا ينتظم مع ما جاء على النسق والترتيب في القرآن والسنة، أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن أركان الإيمان كلها في نسق واحد، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشرنا إليه. والشيخ رحمه الله تعالى يطبق هذا الكلام عملياً ويقول والإيمان، يعني يعرف لنا الإيمان، يقول والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وحلو ومر هذه وردت في بعض حديث جبريل، روايات حديث جبريل، ولكن في غير الصحيحين، وهي رواية صحيحة. فنحن إن شاء الله سنبدأ من اليوم الكلام عن الإيمان باليوم الآخر لكي نكمل الكلام عن أركان الإيمان الستة، وجاء ذلك في آيات كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ستأتي إن شاء الله عند الشرح التفصيلي لمراحل اليوم الآخر. لكننا يعني نلخص اليوم حتى يأخذ الإخوة فكرة عامة عن اليوم الآخر وما هو المقصود به وما هو المراد منه في التعبيرات القرآنية. فتارة يصرح القرآن بأنه اليوم الآخر كما قال، كما أشرنا في الآية، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر كما قال العلماء لأنه آخر الأيام، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونقله عنه الحسن البصري وغيره من علماء التابعين، قال إنما هما يومان، وورد ذلك أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وكثير من الصحابة، قال إنما هما يومان، يوم أول ويوم آخر، أما اليوم الأول فهو الدنيا، وأما اليوم الآخر فهو ما بعد القيامة، يبدأ من يوم القيامة إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وبعضهم يقول إنما هما يومان، يوم عمل ويوم جزاء، والعمل يكون في الدنيا والجزاء يكون في الآخرة. ويشير إلى هذا المعنى أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومعلوم أن هذا الغد المقصود به بإجماع المفسرين هو يوم القيامة، يوم الحساب. فإذا كان يوم الحساب ويوم القيامة هو الغد، إذن ما زلنا نحن في اليوم، فاليوم هو يوم الدنيا والغد هو اليوم الذي يأتي بعد اليوم. يعني لو قلنا أننا نحن الآن في يوم الأربعاء فغدا هو الخميس، فالإشارة هنا في الآية إلى الغد الذي يكون فيه يوم الحساب، ولذلك ندبنا ربنا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ الاستعداد ونعد العدة ونتأهب ونستعد لهذا اليوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ومعلوم أن أنت لا تقدم لغدك يعني اليوم التالي بعد يومك في الدنيا، وإنما تقدم أعمالك وأقوالك ليوم الحساب، ليوم تقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو يوم القيامة. والأمر كذلك كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في خطبة طويلة قال فيها: فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يعني اليوم يومك الدنيا في الدنيا، وغدا هو اليوم يوم الحساب حيث تنقطع الأعمال. لكن إذا دخلنا في الأمور التفصيلية فنجد أن اليوم الآخر عبر عنه القرآن أيضاً، وجاءت أحاديث كثيرة كما سيتبين لنا إن شاء الله من خلال الشرح، أن اليوم الآخر ليس هو يوم القيامة فقط، بل يوم القيامة مرحلة من مراحل اليوم الآخر. أما في الحقيقة اليوم الآخر يبدأ منذ انقطاعك عن الدنيا، منذ رحيلك عنها. وبذلك نقول إن اليوم أن أول مرحلة من مراحل اليوم الآخر هي مرحلة الموت ومفارقة الروح للجسد، وهذه أول مرحلة وهي مرحلة الموت. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كما صرح الشيخ هنا قال: ونؤمن بالقبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ويدخل في ذلك أيضا أن تؤمن بما يأتي بما يحدث في القبر من عذاب ونعيم ومن حساب الملكين، ورد في أحاديث صحيح صحاح العلماء أن اسمهما منكر ونكير، وهذان اسمان لملكي الموت اللذين يحاسبانك في القبر. تؤمن أيضا بحساب القبر وبأن الملك سيسألك: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فالحاصل أننا سنفصل إن شاء الله الكلام في هذا، ولكن نقول إن مرحلة القبر هي مرحلة أيضا من مراحل اليوم الآخر، لأن القبر ليس من الدنيا وإن كان مكانه في الدنيا. يعني لا تحسب أن القبر هو تلك الحفرة التي يهال عليك فيها التراب وتكون جزءا من الأرض، من أرض هذه الدنيا، لكن في الحقيقة هذا عالم آخر، ولذلك أطلق عليه برزخ، فهم في برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ، البرزخ دائما في اللغة هو الحاجز بين أمرين، هو المرحلة المتوسطة بين مرحلتين، والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو مرحلة متوسطة، ولذلك يعني حتى أثبت علماء الجيولوجيا والكيمياء وغيرهم، وبل علماء الطبيعة بشكل عام، أن هناك برزخا بين البحر المالح وبين البحر العذب، وهناك برزخ فعلا بين يعني نهر النيل ماءه عذب وبين البحر المتوسط. ثبت فعلا أن هناك يعني برزخ حاجز موجود، ليس حاجزا من الطين أو من الأسمنت أو كذا، لا، بل هو حاجز أيضا من الماء. هناك نوع من الماء خليط بين المالح والعذب محدد بحدود بين نهر النيل وبين البحر المتوسط. وثبت أيضا أن هناك أنواع من الأسماك تعيش في هذا البرزخ، فأسماك المالح تأتي إلى أول هذا البرزخ وتقف وترجع، لا تستطيع أن تعيش فيه، وأسماك الماء العذب تأتي إلى هذا البرزخ وتقف أيضا وترجع إلى نهر النيل الماء العذب، وهكذا. وأيضا ثبت أيضا كذلك كما قال بعض العلماء أو بعض أصحاب الأبحاث كالشيخ الدكتور زغلول النجار وغيره حفظه الله، قال ثبت أيضا علميا أن هناك برزخا بين ماء البحر وبين ماء المحيط. فماء البحر المتوسط مثلا على سبيل المثال له درجة ملوحة معينة، وماء المحيط له درجة ملوحة مختلفة، وهناك برزخ تعيش فيه أنواع من الأسماك لا تعيش في البحر ولا تعيش في المحيط، وهكذا. فالحاصل أن البرزخ هو المرحلة التي بين مرحلتين، إذن هو مرحلة مستقلة بنفسها. وسنسوق إن شاء الله حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرح لنا ما يحدث في هذا القبر منذ يوضع العبد فيه إلى يوم القيامة. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة البعث والنشور، مرحلة البعث والنشور، مرحلة عودة الأرواح إلى الأجساد، حين ينفخ، حين يؤمر إسرافيل عليه السلام الملك الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ النفخة الأولى. وجاء في حديث الصور المشهور الذي حسنه الحافظ ابن كثير وغيره، وهو حديث طويل في كتاب نهاية البداية والنهاية وغيرها من الكتب، أن الله عز وجل يجمع الأرواح إذا أراد أن يجمع العباد ويحييهم، يجمع الأرواح كلها فتوضع في البوق أو في الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل. فحين ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الأولى تتناثر هذه الأرواح كالجراد المنتشر، ويعني كالطيور أو الحشرات الصغيرة، فيعود كل روح إلى جسده بأمر الله سبحانه وتعالى، فتعود الحياة إلى الأجساد في قبورها، وتكون الأجساد في ذلك الوقت قد نمت، قد نماها الله سبحانه وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبلى منه كل شيء، يعني حينما يموت ويبقى ترابا يعني يذوب منه كل شيء إلا عظم الذنب. عظم الذنب هذه الفقرة الأخيرة في العمود الفقري، الفقرة السفلى، هذه لا تذوب ولا يأكلها التراب. يقول صلى الله عليه وسلم: ومنه يبدأ الخلق يوم القيامة، من هذه العظمة الصغيرة يبدأ الخلق يوم القيامة، تتجمع العظام كما أراد الله سبحانه وتعالى، الذي يقول الشيء يكون فيكون، ثم تتكون الأجساد، ثم تأتي إليها الروح فتدخل فيها، ثم يخرجون من القبر. المرحلة الرابعة بعد ذلك هو تجمع الناس في صعيد واحد في أرض بيضاء نقية، ليس فيها معلم، يعني ليس فيها علو ولا وطو، وليس فيها لا بحر ولا سكك ولا طرق ولا، بل هي بيضاء نقية كالنقي كما ورد ذلك وكما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقفون ينتظرون فصل القضاء، ويطول بهم الوقوف في يوم كان مقدره 50,000 سنة. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة التي بعد ذلك، وهي مرحلة تبرم الناس من طول الانتظار وطول الوقوف، حتى يستشفعوا بالأنبياء، فيقول كل نبي نفسي نفسي، يبدأون بآدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، حتى يأتوا محمدا عليه السلام، فيقول أنا لها. وهذا ليس تفاخرا منه ولا تعاليا على إخوانه كما قلنا ذلك في كلام في حديث الشفاعة، وإنما هو المأمور أو المأذون له في الشفاعة. فكل نبي حينما يقول نفسي نفسي، ليس معنى ذلك أنه يتهرب من الشفاعة، لا، بل هو يعلم أنه ليس له إذن فيها، لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد شرحنا ذلك بالتفصيل الحمد لله في كلامنا عن الشفاعة، وسيأتي الكلام عن الشفاعة أيضا عند دخول الجنة والنار. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أول شفاعة في فصل القضاء، فيقول: يا ربي إن الناس قد أهمهم الموت، وكذا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا آت. فيقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرجع إلى مكاني. قال: ثم ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، إلى آخر الآيات الكريمة. فتبدأ مرحلة الحساب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ثم يبدأ الحساب، ثم بعد ذلك الميزان، توزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هوية، أي درجة في جهنم، درك في جهنم والعياذ بالله. ثم بعد الميزان يكون المرور على الصراط، وهي قنطرة على متن جهنم، على نار جهنم، فيمر عليها الناس على حسب أعمالهم، فناجٍ مسلم يمر عليها إلى الجنة، والذين يمرون ناجين مسلمين أيضا أنواع، منهم من يمر كبرق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم من تخطف الخطاطيف فتوقعه في جهنم والعياذ بالله. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة، وهي استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إذن يوم الآخر مراحل لابد من الكلام عليها، حتى أولا نفهمها ونعلمها، ثم حتى نستعد لها، ثم يعني نعمل لهذا اليوم العظيم. لكن هناك أمر في غاية الأهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده حين أخفى عن الناس وقت الساعة، سواء وقت الساعة العامة ويوم القيامة أو وقت ساعة كل واحد منا وهي لحظة موته، لا يعرف ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من الخمس المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين وغيرهما: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية الأخيرة في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلى آخر الآية. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أن جعل لهذه الساعة أشراطا وعلامات حتى نحذر وحتى تقام بها علينا الحجة، فلا بد من الكلام أيضا عن علامات الساعة، لأنها أيضا مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر. وعلامات الساعة فصلها العلماء، منهم من قسمها ثلاث أنواع كالعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، قال: هناك علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. ومنهم من قسمها أيضا ثلاثة أصناف لكن بتعبير آخر، وكلها تعبيرات متقاربة، كالشيخ دكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، قال: هناك علامات ظهرت وانتهت، وهناك علامات ظهرت وباقية لم تنتهي بعد، وهناك علامات لم تظهر بعد. وأكثر العلماء قسمها قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الكبرى مخصوصة بعشر علامات، وهي العلامات التي تسبق يوم القيامة مباشرة. لكن هل هناك زمن محدد لظهور هذه العلامات؟ هل ستظهر مرة واحدة؟ كل ذلك سيتبين إن شاء الله من خلال الكلام التفصيل. فنحن إن شاء الله مقبلون على الكلام عن اليوم الآخر، ونبدأ بعلامات الساعة لأن كثيرا منها موجود بيننا الآن ونعيشه، وربما نراه بأعيننا، لكن هو للعبرة والعظة. فإذا علمت أن الساعة قد اقتربت وأن علاماتها قد ظهرت أو ظهر الكثير منها، فما عليك إلا أن تستعد. وهذا دليل على قرب الساعة، وقد جاءت الآيات القرآنية بذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه الآية من السورة المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي قبل الهجرة بسنين. قيل إن السورة كما ذكرنا ذلك في السيرة إنها نزلت في السنة الثالثة من الهجرة، السنة الثالثة من البعثة، يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 10 سنوات في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، يعني ظهرت بقالها 1450 سنة. هذه الآية نزلت بقالها دلوقتي 1450، نحن في سنة 1440 وهي قبل الهجرة ب10 سنين، إذن 1450. ومع ذلك قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة انشقاق القمر المعروفة. كذلك قال ربنا عز وجل: اقترب للناس حسابهم. وفي الآية الأولى لطيفة كما يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، يقول إيه؟ يقول قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، المعلوم أن القمر قد انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم تأتي الساعة بعد ذلك، يعني الساعة ما كان جاء عند هذا الوقت، الساعة الكبيرة القيامة. يقول: ولكن تعبير القرآن يدل دلالة صريحة على قربها جدا، بدليل أنها ذكرت قبل انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، لكن ذكرها قبل انشقاق القمر يدل على قربها. يدل على ذلك أيضا بصورة أوضح وأصرح قوله تبارك وتعالى: أتى أمر الله، ثم قال: فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، خلاص في حكم الإتيان، وجاء بالماضي كأنه أتى وانتهى، لكنه في الحقيقة لم يأتي بعد، وإنما هذا تأكيد على قربها. أمر الله هنا هو الساعة الكبرى يوم الحساب. وأيضا جاءت كما قلنا آيات كثيرة جدا في هذا المعنى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وآيات كثيرة جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من علامات الساعة التي ظهرت في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: هذا نذير من النذر الأولى، يعني نذير بالساعة. وهذا هنا إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني كأني والساعة مقترنان. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات الساعة. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاء يسأل عن الساعة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا قبل قيام الساعة، في ست حاجات هتحصل قبل قيام الساعة. أولها موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم بعثته، ميلاده وبعثته وموته وحياته كلها علامة من علامات الساعة. والدليل أيضا على قربها قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول: ما مقامكم في الدنيا بالنسبة إلى الأمم قبلكم إلا كما بين العصر والمغرب. ما بقي من الدنيا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور أمته آخر الأمم إلا ما بقي من النهار ما بين العصر والمغرب. ويقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، عند جبل أحد، فنظر إلى الشمس وقد مالت إلى الغروب واصفرت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من عمر هذه الشمس، إلى آخر الأدلة الكثيرة. فلا شك أن هذه العلامات وهذه الأشراط من أشراط الساعة وعلامات الساعة دليل على قربها، وأيضا نتعلمها لأنها تحثنا على العمل وتخوفنا من التسويف والاتكال على رحمة الله، على ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن رحمة الله عز وجل وإن كانت واسعة لكن لا تنال إلا الصالحين، إلا المتقين، كما قال ربنا عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لم يتركها هكذا، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إلى آخر الآيات. فنحن حينما نتدارس علامات الساعة ونتدارس مراحل الإيمان باليوم، مراحل اليوم الآخر، ليزداد إيماننا وليكمن إيماننا من ناحية، ولأن هذا من عقيدة المسلم الحق، وكذلك لتحثنا على العمل وترغبنا في الطاعات وترهبنا من المعاصي وتخوفنا من هذا اليوم العصيب، اليوم الذي عبر عنه القرآن بتعبير مخيف: فكيف تكفرون، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان جمع وليد، والوليد هو الطفل الصغير الذي ما زال مولودا الآن، يشيب الولد الرضيع من هول هذا. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، هذا عند النفخ في الصور، فكيف يوم القيامة الأكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة التي تسبق الساعة، تسبق يوم القيامة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم يوم ترونها. حيكون في ناس أحياء في ذلك الوقت وهم شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، نعوذ بالله أن نكون منهم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، يعني وما هم بسكارى من شرب ولا خمر ولا غير ذلك، ولكن عذاب الله شديد. فلا شك أننا مقدمون على الكلام على أخطر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، حتى يزداد إيماننا وترسخ عقيدتنا، ويحثنا ذلك حثا بل يسوقنا سوقا إلى صالح الأعمال وترك الإهمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. وللحديث بقية أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.